بما أن إخوانكم أهل الدعوة إلى الكتاب والسنة في أفغانستان يعيشون غربة الإسلام الحقيقي، خصوصا في المجتمعات التي غلب عليها الجهل والتعصب المذهبي والأهواء، فلماذا تنصحونهم؟ الذي ننصحهم به هو استقدام العلماء الأفاضل، فإن هذا ينفعهم، وسواء كان المستبدل عربيا أم عجميا أبيض أو أسود، يستبدلون العلماء، والعلماء هم الذين يضعون الأشياء مواضعها. فرب العزة يقول في كتابه الكريم: وما يعقلها إلا العالمون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا لحال العلماء أنهم هم الذين يضعون الأشياء مواضعها، فيقول سبحانه وتعالى في شأن قارون عند أن خرج في زينته، فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. طيب، وبعد هذا أيضا البدء من جديد. كيف البدء من جديد؟ أن يجلس أهل العلم لطلبة العلم يعلمونهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإننا ننصح إخواننا بنجد، وإخواننا بالحجاج، وإخواننا بمصر، وإخواننا باليمن، ألا يبخلوا على إخوانهم الأفغانيين في سبيل التعليم أو في سبيل الجهاد. ننصح بهذا، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويقول أيضا كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. ورب العزة يقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم حتى أن يكونوا خيرا منهم. ويقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالواجب على إخواننا أهل السنة في جميع البلاد الإسلامية، الواجب عليهم أن يتفقدوا إخوانهم، فإن أكثر المسلمين من أهل السنة، ولكن ليس لهم من يرعاهم إلا الله سبحانه وتعالى. فهكذا ينبغي لهم أن يستخدموا إخوانهم أهل السنة، وإخوانهم أيضا ينبغي أن يزوروهم، يزوروا إخوانهم الأفغانيين. وهكذا أيضا يبدأون بالتعليم. تعليم مثل ماذا؟ حفظ كتاب الله، ما يستقيم به اللسان من اللغة العربية، حفظ ما يستطاع من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الذي إن شاء الله يأتي بنتيجة في مدة 3 سنوات، في مدة 3 سنوات أو مدة 2 سنين، وما ندري إن شاء الله بإذن الله تعالى إلا وإخواننا الأفغانيون يصدرون مدرسين ويصدرون دعاة إلى الله إذا سلكوا هذا السبيل. المسلمون محتاجون إلى أن يصدروا دعاة إلى الله، إلى أمريكا وإلى روسيا وإلى غيرها من دول الكفر. لكن متى يكونون؟ إذا تفقهوا في دين الله، إذا تفقهوا في دين الله فحينئذ يستطيعون أن يصدروا. والحمد لله، الدين يسر ما عبده إلا الناس، الدين يسر. رب العزة يقول في كتابه الكريم: ولقد يسرنا القرآن فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر سالم مدكر. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: بعثت في الحنيفية السمحة، فالدين يسر وتعلمه يسر، فقط يحتاج إلى من يجلس ويتعلم في حدود ما يستطيع. وينبغي أيضا أن نهيئ أنفسنا، ينبغي أن نهيئ أنفسنا في العلم، في مسألة العلم، إلى الكتابة والتحقيق، فإن الكتابة والتحقيق تضرب الأعداء. فهناك من يعتدي على دين الإسلام بالكتابة، وهناك من يعتدي على دين الإسلام بالخطابة، وهناك من يعتدي على دين الإسلام بالتلبيس. فلا بد أيضا أن نؤهل أنفسنا للكتابة، وأن نهيئ أنفسنا للكتابة وللتحقيق. وكذا بحمد الله ممكن أن يزورهم إخوانهم ويتعلموا مسألة البحث ومسألة التحقيق في وقت قريب، على أنني أجد كتابة أخينا في الله جميل الرحمن حفظه الله كتابة طيبة، والحمد لله، والله المستعان.